にすし、 サボロゴだ。 シャクラン、ゲンシャクラン。 طب انت بتتريق على ايه؟ بس انت بتقول حاجه ما بتاعك. انا العبيط اللي وسطيك. ها ساجي نوغو ساجي ناهي كيو كامبا خيارا، دي اكيد خيارا. تيجي ناغا تاخيهو تاخو خيارا. الو انت عايز ناكل خيارا يعني؟ اوكي ماشي. خيارة وحشة. ايه بتاع خيارة؟ ايه الفرهدة والضحك كتير ده؟ انا عايز اروح. اعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا بيك في برنامج الدحيح لتعلم اللغة اليابانية. عزيزي المشاهد، هتتعلم اللغة اليابانية ليه؟ مش عشان تروح اليابان؟ مش عشان بتحب اليابان؟ انت مش لوحدك ايها المشاهد. ناس كتير لو سألتها شايفين اليابان ازاي، هيقولوا ان اليابان يعني تكنولوجيا وتقدم، اليابان يعني شعب عظيم قدر يبني بلده بعد تدمير حقيقي ومعنوي حصل لهم بعد قنبلتين قتلوا قرب 200,000 شخص. بس الحاجة الاشهر في ردود الناس على سؤالك عن اليابان ان اليابان دولة طيبة وشعبها مهذب وكيوت. ايوة كيوت، اليابان مربوطة في ذهننا دايما باللطافة والسلام والكيوتنس. بس عزيزي المشاهد، احنا في هذا البرنامج بنحاول نكون على قدر كبير من النقد. لازم نفكر في كل حاجة، لازم ندور ونخور وراها ونسأل السؤال، هل فعلا الشعب الياباني شعب طول عمره كيوت؟ وهل هي حقيقة تاريخية طول عمرها موجودة؟ في الحقيقة إن اليابان لغاية نهاية الحرب العالمية الثانية كان الطباع انها اكشلي انها دولة شريرة، شريرة جدا كمان. وده ما كانش من فراغ، لان اليابان في فترة تسمى بفترة الشوا اللي كان بيحكمها الامبراطور هيروهيتو، وتحديدا في الفترة اللي ما بين 1929 ل 1945 كانت اسوأ بكتير من نازية هتلر. يا نهار ابيض فعلا. نعم عزيزي المشاهد، اليابانيين تخيل واحد بعيون ضيقة وبشرة ناعمة وشعر سايح ونازي. حتى ان اليابان في الفترة دي بتتسمى النازيين بتوع اسيا، والدول اللي احتلتها اليابان وقتها كانت مساحتها ضعف المساحة اللي احتلتها ألمانيا النازية وقتها. وعزيزي المشاهد، احنا هنا مش بنتكلم على دول ايه في اللطيف لذيذ كده بتخلص بسرعة، احنا بنتكلم على دول كبيرة، الصين، ماليزيا، سنغافورة، تايلاند، الكوريتين، هونج كونج، فيتنام. بشكل مباشر وغير مباشر اليابان مسؤولة عن مقتل حوالي، واسمع الرقم، 15 مليون بني آدم في آسيا في هذا الوقت بس. يخرب بيتها، ما بين بقى مذابح مدنيين، مجاعات تسببوا فيها، لغاية تجارب علمية قاتلة اتعملت على آلاف من سجناء الحرب على إيد واحد من أبشع المراكز البحثية في التاريخ، الوحدة 731 التابعة للجيش، واللي كمان اتسببت في مقتل آلاف الصينيين عن طريق الأسلحة البيولوجية لما قاموا بعتين طيارات محملة بعبوات مليانة حشرات محقونة بالطاعون اترمت على مدينة اسمها نينبو سنة 1940. ثقافة العنف والقسوة كانت هي المسيطرة على المجتمع الياباني بشكل كبير جدا وقتها. يعني على سبيل المثال سنة 1937 في الحرب الصينية اليابانية الثانية، وبعد اقتحام اليابانيين لمدينة نانكينج واللي كانت وقتها عاصمة الصين قبل بكين، الجيش الامبراطوري الياباني قتل حوالي 200,000 مدني بعد دخول المدينة رغم عدم وجود مقاومة. دول اليابانيين تاريخ اليابان على مدار 6 أسابيع وبأعصاب بردة كانت عمليات القتل الجماعي بتحصل، ده غير طبعا معاها نهب آلاف البيوت والمحلات واغتصاب أكتر من 20,000 ست في المذبحة، اتسجلت في التاريخ باسم مذبحة نانكينج، اللي كان من السخرية فيها أن أحد الأبطال اللي قدروا يحموا وينقذوا الصينيين كان ألماني نازي عايش في الصين وقتها، أنقذ 150,000 صيني من المذبحة دي. أنا عمل وقتها واحدة من أشهر المناطق الآمنة وقت الحرب في التاريخ، منطقة نانكينج الآمنة، ووفر لهم أكل وشرب. سبهم مش كده، نازي مذبحة نانكينج دي معلمة مع الصينيين لدرجة ان في حركة لمعادات اليابانية انتي جابانيزم سنتمنت بتظهر في الفن، مثلا ان الصينيين بينتجوا 200 فيلم سنويا فيهم معاداة لليابانية. الجرائم دي وغيرها كتير خلت صورة اليابان في عين العالم وتحديدا شعوب اسيا المنطقة اللي احتلت فيها صورة شريرة جدا، لدرجة ان الشعوب الاسيويه لحد النهارده معلوماتهم التاريخيه عن نازيه هتلر تكاد تكون معدومه، بل ان شعارات النازيه ورموزها بتستخدم كتير في حفلات المدارس والدعايه والاعلانات بشكل كده فولكلوري لطيف، عكس تماما في اوروبا الموضوع ده عندهم محرم تماما. وده سببه ان الاسيويين شايفين ان شرير هذا الوقت لم يكن المانيا النازيه، وبالتالي مش محتاجين نعرف عنه او نتضايق منه. الشرير هنا كان اليابان، اليابان وبس. حقك تماما ايها المشاهد الجميل الطيب الحلو الكيوت فعلا انك بعد اللي حكيته ده انك تسالني سؤال منطقي جدا، اله امال منين جت الصوره الكيوت جدا بتاعت اليابان اللي احنا شايفينها دلوقتي، والتحول المذهل ده حصل ازاي؟ خلينا اقول لك الحكايه. في البدايه كان لازم جيل جديد يتولد ما كانش عايش عنف اليابان لايف، والجيل ده يبدا يسمع عن اليابان في حاجات تثير اهتمامه، يعني مش لازم يسمع عن تفوقها العسكري اللي راح خلاص، ولا عن المعجزه الاقتصاديه اللي حصلت في الخمسينات ووصلت اليابان انها تكون القوه الاقتصاديه رقم 3 على مستوى العالم. واليابان كانت فاهمه وعارفه النقطه دي كويس، فلعبت على حته مهمه جدا وهي القوه الناعمه، قوه العناصر الثقافيه واللي بتخاطب الشعوب اكتر من الحكومات. يا شعوب العالم، الناس شايفاني شرير وبلطجي بس انا طيب ومتعاون وبتاع انمي. ودي في السياسه بيسموها الدبلوماسيه الشعبيه، public diplomacy. وعشان حاجه زي كده تحصل كان يجب ان تتبناها مؤسسات حكوميه يابانيه زي مين؟ زي وزاره الخارجيه. بس الموضوع محتاج تركيز اكتر، وعلشان كده اليابان سنه 1972 انشات مؤسسه اليابان جابان فاونديشن، موجوده في جاردن سيتي عندنا، بيعملوا ايفنتات لطيف ما بيجيبوش اكل للاسف. هارد لك. دور المؤسسه دي بشكل اساسي هو نشر الفنون والثقافه واللغه اليابانيه في كل انحاء العالم. اهم حاجتين اشتغلت عليهم المؤسسات دي كان الانمي اللي هو زي الانيميشن، انا عارف ان ده يعني بيوفند ناس كتير متابعه لهذا النوع من الكرتون، بوفندهم تاني ولكن عزيزي المشاهد بالراحه عليا. وهناك المانجا اللي هو بيبقى زي الكوميكس المجلات كده يعني على حد فهم بسيط. دول المفروض ان هم بيخاطبوا الكبار والصغيرين ومليانين دراما وعمق وفلسفه غير معهوده في اللون ده من الفن، وكانت الدوله بتدعمه وتموله وتشجعه بشكل ضخم جدا. وفي الوقت ده في اليابان ظهرت موضه جديده وهي الكاواي، ودي بقى هي اصل الكيوتنس في الدنيا كلها. كلمه كاواي معناها في الياباني المكسوفه ام خدود حمراء، اول كلبوبه في التاريخ ظهرت في الوقت ده. الموضه دي ظهرت في شكل لبس كيوت، طريقه كتابه كيوت، اكسسوارات كيوت، محلات كيوت وكافيهات كيوت، وعاصمه اليابان طوكيو. وظهرت كنوع من انواع تمرد طلبه الجامعات، هم لما يتمردوا يعملوا حاجات كيوت على النظام وعلى السلطه الابويه. وطبعا ساعد في انتشارها الرخاء الاقتصادي وقتها اللي خلى الناس تقدر تصرف على منتجات الموضه دي. وصل الهوس بالموضه دي ان البنات كانوا بيعملوا عمليات تجميل في عينيهم عشان توسع وتبقى شبه الشخصيات الكرتونيه. وكتطور للموضه دي طلع منها موضات تانية زي البوريكو اللي البنات فيها بتلبس وبتتكلم زي الاطفال، يعني تبقي كبيره كده ولابسه لبس عيال وبتتكلمي زيهم وتتكلمي عن نفسك كطرف ثالث في الحوار، يعني بدل ما تقولي انا عاوز اخرج تقولي اكيتو عايزه تخرج واياكو عايزه مام. انا مش احب كده. البوريكو. ومش غريب انتشار الكاواي في اليابان بالشكل ده ومن بعدها العالم، يمكن لان الانسان لما بيكبر وتتراكم عليه الضغوط والشغل والعيال بيبقى نفسه يرجع عيل صغير بيلعب وبس. الكام حاجه دول مع بعض، البوريكو والكاواي والحاجات اللطيفه والانمي والمانجا وكل الحاجات دي، خلوا تصدير الثقافه اليابانيه دي للعالم سهل وجذاب جدا. بالفعل مثلا بدات في منتصف السبعينات انتشار منتجات اليابان الثقافية وبقوة، يعني معظم الكرتونات والفيديو جيمز كانت يابانية. عندك مثلا نينتندو وجيم بوي سنة 88، سيجا سنة 86، واكيد عزيزي المشاهد مش محتاج اقول لك ان بلاي ستيشن بتاع سوني ووي بتاع نينتندو طبعا ياباني. وشخصيات الالعاب زي ماريو وسونيك وستريت فايتر اللي بيقعد ينط ويعمل مش عارف ايه هدوجن، يا راجل ده حتى باكمان طلع ياباني. ومسلسل اليس في بلاد العجائب، اليس ان وندرلاند، النسخة اللي جيل الثمانينات والتسعينات في الوطن العربي متربي عليها طالع من اليابان. شكل أليس المنطبع في جزء كبير من أطفال العالم هو الشكل اللي طرحه المسلسل الياباني، مش اللي طرحه صناع فيلم أليس بتوع ديزني. ما ينفعش هنا ننسى هالو كيتي اللي الفاليويشن أو التقييم بتاع الشركة بتاعتها دلوقتي 3 مليار دولار، ناهيك طبعا عن دور دوغ فليد العظيم في جريندايزر والبطل مازنجر وحبيبته أفروديت واللعيب العالمي طبعا كابتن ماجد، وبعده جه كابتن رماح مش عارف ده تبعهم ولا ايه، بيقولوا انه راجع كابتن ماجد كمان، عايزين نبقى نشوفه والله. ولو حد من أعزائي المشاهدين فاكرين التمجوج زوجه فهي برضو ياباني، كل شيء ياباني. الهم ده كله كان مسلسل مشهور لجيل الثمانينات وما قبله اسمه أوجين، واللي كانت الأسر العربية كلها لازم تترص وتتفرج عليه وقت عرضه. عرفنا منه اليابان القوية المكافحة بس الطيبة من خلال شخصية البطلة أوجين. المسلسل ده كان بيترجم ويتدبلج للغات مختلفة عن طريق الحكومة اليابانية، وكان بيتوزع على الدول دي ببلاش من غير حقوق ملكية. على مدار السنين 65 دولة شافت المسلسل ده، ولو كملنا شوية للتسعينات هنلاقي سابق لا تتردد لاحق، وهنلاقي القنبلة بتاعت البوكيمون اللي كانت منتشرة جدا في أواخر التسعينات وأوائل الألفينات، لدرجة إن هي اتحطت على غلاف مجلة ذا تايم، يعني البي بيكاتشو ظهر على مجلة التايم وأنا لسه، ده يعني قبل ما أعمل برنامج، لكن دلوقتي أنا ما غيروها. المهم من كل المنتجات الثقافية دي وصل لنا وترسخ في وجداننا إن اليابان شعب منضبط ذكي متقدم تكنولوجيا وعنده تراث بيعتز بيه. حركة تانية عزيزي المشاهد نميسة عملتها اليابان لزرع فكرة الدولة الكيوت، انترستنج جدا هذا المصطلح، الواحد دايما يسمع عن الدولة الحديثة، الدولة اللي مش عارف ايه، ولكن كونسبت الدولة الكيوت ده لازم علماء الاجتماع يدرسوه ويشرحوه. المهم عملوا ما يسمى بالمنح الغير مشروطة، الجراند ايدز، مش المرض ولكن الايد، معونة هنشبرق على باقي الشعوب، اتنفذت في اكتر من 30 دولة حوالين العالم بآلاف المشاريع. يعني مثلا في مصر 150 مشروع اتنفذوا لحد سنة 2004 بتكلفة تجاوزت المليار و200 مليون دولار. اشهر مشاريع المنحة دي في مصر دار الاوبرا في القاهرة. يا نهار اسود بجد؟ نعم، دار الاوبرا في مصر هدية من الشعب الياباني، فرحتي بيك، التذكرة فعلا رخيصة هناك. حضرت مرة لبيانيست اسمها إلينا ديماشيفيلي، حد واحدة كده كبيرة جدا من جورجيا، كانت التذكرة ب 10 جنيه، 10 جنيه تروح تستمتع بالموسيقى لمدة ساعة ونص، ايه الحلاوة دي؟ الريسايتلز طبعا، الحاجات الاوركسترا بتبقى كبيرة فبتبقى غالية شوية، ومراحل من مشروع مترو الأنفاق، مستشفى جامعة القاهرة التخصصي للأطفال اللي هي أبو الريش الجديدة. والمصريين مش هينسوا عربيات الإسعاف اللي في أوائل الألفينات كانت في كل حتة في مصر ومكتوب عليها هدية من الشعب الياباني. الله الله، لا وكاتبينها بالعربي، مش زي المركز الثقافي الفرنسي تروح تتفرج على الافلام هناك عاملينه كله بالفرنساوي، يا مستعمر مش فاهمين حاجة خالص. بس للأسف الحلو ما بيكملش، وتحصل الأزمة الاقتصادية الشهيرة في أواخر التسعينات اللي تسمت بأزمة النمور الآسيوية، والاقتصاد الياباني ياخد بوكس محترم. الياباني الجميل لا نفعته صناعة ولا تكنولوجيا ولا ثقافة. ويجي الكاتب الصحفي الأمريكي دوغلاس ماكراي سنة 2002 يكتب مقال في الفورين بوليسي إن قد إيه اليابان عندها احتياطي أو مخزون رهيب من الثقافة والكيوتنس، ويسميه جابانز جروس ناشونال كول، اللي لو نظموها واهتموا بيها أكتر وبأدوات بسيطة جدا هيعملوا طفرة اقتصادية في الإنتاج والتصدير تخلي اقتصادهم يطير في السماء من جديد. طبعا واحد يقول لي ده مقال مكتوب في أمريكا ومجلة ومش عارف إيه وواحد صحفي، ولكن الحكومة اليابانية تبتدي تناقش هذا الموضوع، ويبدأ مصطلح زي الناشونال كول ده يتردد بقوة داخل دوائر الحكم والتأثير في اليابان، وبدأ يظهر مصطلح جديد اسمه كول جابان، اليابان الروش، وبدأ الكيوتنس اللي كنا بنتكلم عليه ده ياخد منحنى جد ورسمي ومنظم، فتعملت مؤتمرات ومعارض ومهرجانات لحاجات زي الأنمي والمانجا في اليابان، زي مثلا الجائزة العالمية للمانجا International Manga Award، ومهرجان طوكيو للأنمي World Cosplay Summit. حد يقول لي يا أبو حميد يعني إيه ده؟ ده بقى إن الناس من كتر ارتباطها بالمانجا والأنمي بقت عايزة تلبس زيهم وتتصرف زيهم، فاليابان تقوم عاملة مهرجان كبير اللي هو الكوسبلاي سامت ده، يجيله الناس من كل أنحاء العالم عشان يتنافسوا مين أحسن واحد يعمل الشخصية المعينة في الأنمي المعين أو المانجا المعينة، ويكونوا لابسين زيهم. ومش بس كده، الاحتفالات دي بتتعمل في بلاد كتير وبرعاية الحكومة اليابانية، الحكومة اليابانية الكول. ومن 2011 الموضوع ابتدى يبقى سيريس أكتر وياخد شكل أكتر رسمية، وتحطت فعليا استراتيجية حكومية للاستفادة من ثروة اليابان الثقافية، واللي اتسمت باستراتيجية كول جابان. فمش بس اليابان هتصدر فكرة إنها كيوت، ولكن فكرة إنها كول بشكل عام، والاستراتيجية دي بتغطي محاور الأنمي والمانجا، الأكل والفاشن، الموضة، والصناعات التكنولوجية الكرياتيف، واتعملت منصة أعمال متكاملة اسمها برضو كول جابان، فيها ناس من الحكومة وناس من القطاع الخاص مسؤول عن تنفيذ وتنشيط الاستراتيجية دي، وتعمل مجلس إقليمي لتنفيذ نفس هذه الاستراتيجية. ده لدرجة يا جدع بقى هناك وزير دولة للكول جابان، كان كابتن ماجد تقريبا. وسنة 2013 تم إنشاء صندوق كول جابان للاستثمار، كول جابان فند. وظيفته هو دعم الشركات اللي ممكن تصدر فكرة كول جابان للعالم من خلال منتجاتها وخدماتها، أو حتى فتح شركات تراوج وتستورد المنتجات الكول بتاعت اليابان في البلاد التانية. الشاهد عزيزي المشاهد إن اليابان زيها زي أي دولة، مش طيبة ومش شريرة، هي دولة عادي عادي. اليابان دولة ذكية وشاطرة، عرفت من خلال مشروع سياسي وعبر سنين طويلة إنها تخليك تحبها وتحب صناعتها وثقافتها وتحب الكيوتنس بتاعتها، وتبيعهولك بكل الطرق من منح ومنتجات وأفلام ومسلسلات. وده شيء هتفتكر كل ما تتفرج على أنمي أو تاكل سوشي أو تلعب بلاي ستيشن، ويخليك تفتكر برضو إن شغل التسويق والبراندنج ممكن يتعمل عليك حتى فيما يتعلق بالدول. بل اسمح لي أدهشك أكتر، ممكن يتعمل عليك تسويق وبراندنج حتى فيما يتعلق بالأشخاص. يعني أنا مثلا قدرت أقنعك في الحلقات السابقة إني مثقف وجامد ودحيح، والحقيقة إن ده حقيقي فعلا. في إيه؟ طب تشك يلا ولا إيه؟ لا بقولك إيه؟ شوفني في الحلقات اللي فاتت أكد، انتظرني في الحلقات اللي في المستقبل شوف الكلام ده صح ولا لأ، انزل بص على مصادري، وانت على اليوتيوب اشترك على القناة، ما ينفعش كده، عيب.